قال كلا

تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي صدق الله.